لكن لم تكن في نيته أنه يجمع بين هاتين سنة حيث المسجد والسنة القبلية الظهر. هل تجزي هذه الركعتين في إسقاط وجوب صلاة حيث المسجد؟ لا لابد مني تطلع علي. ليش عم تطلع فيه؟ إذا معنى أي اصحى هون يا خليلي الرجال ترى خليلي يعني ما فهمتش نظر السؤال ولا ما فهمت انا بشكل يا شيخ انا رايتك كنا يا ابني انا مش عايز اتصور بينك وبينك كده الذي افهمه من حديث الشيخ ان لتحيه المسجد نيه قائمه بذاتها طبعا فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل انها واجبه وأن نية السنة لا تسقط الواجب أما العكس فنعم هل تفهم حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أن المراد أو المشروط هنا الصلاة قبل الجلوس فإن كانت بسنة الراتبة أو بفريضة تسقط تحية المسجد يسقط هذا الوجود. هل يحتاج إلى جمع نيتين في هذه الصلاة مثلا بالراتب؟ لا نحن نقول لك الآن بلاش نيتين حتى يتضح الحكم. نية واحدة، رجل دخل المسجد ونوى سنة الوقت سنة الوقت أو نوى السنة المستحبة مثل سنة المغرب مثلا، هذا النية تغني عن نية الوجوب؟ لا أيضا. لكن هذه التحية طبعا كلمة تحية المسجد هذه جاءت من السرعة أو من الكلمة هذه من الفقهاء أو من المحدث يعني لا معليش نحن نقف معك عند نص الحديث ونطور الآن السؤال. صلى ركعتين، لو سألته في تلك اللحظة شو نيتك الآن وأراد سامحك الله لا يقدر المؤمن بجهل مرتين وأراد أن يجاوب بصراحة ولا والله ما أدري صحة هذه الصلاة؟ لا ما صح. لا بد من نية. لا بد من نية. طيب قال لك هي نية فرض، قال لك نية فرض وهو لا يريد أن يصلي نية فرض لأنه صلاة فريضة بعد يصلي مع الجماعة، تكون هذه نية صريحة؟ فإذا لابد من نية معناها. طيب فإذا كان هو يريد أن يصلي يعني عبادتين، بده يصلي تحية المسجد وبده يصلي سنة الوقت، وبطبيعة الحال كما يدل حديثك الذي ذكرته لازم يقدم تحية المسجد على سنة الوقت، أليس كذلك؟ إن شاء الله تفهم. ليه ما تفهم؟ يعني اصبر شو انا عارف ما تفهم. الذي يريد ان يصلي قلنا عبادتين، يريد ان يصلي تحية المسجد وبعدها سنة الوقت، هذا جائز عندك ولا مو جائز؟ لا انا ما انا ما اسالك تفهم هذا. لا يجوز. كيف لا يجوز؟ ما يجوز. سبحان الله. أنا أريد أن أصلي سنة الوقت أربع ركعات. طيب. كويس؟ لكن أريد أن أفصل بين كل ركعتين، فأصلي ركعتين وأسلم ثم ركعتين وأسلم. هذا طبعاً جائز. طيب. فإذا أنا نويت في الركعتين الأوليين تحية المسجد فقط، جاز ولا ما جاز؟ جاز. طيب. لكن أنا لا أرى أن تحية المسجد سنة قائمة بذاتها، إنما هي تجب عند الجلوس. إن أردت أن تجلس فصلي هاتين ركعتين أيا كان، سواء كانت السنة أو كانت فريضة، تجزي عن الجلوس. أما أن تكون تحية المسجد قائمة بذاتها فهذا الذي يعني معنى القول إذا أردنا نيتين يجب أيضا أن نفرق بين صلاتين، لأن هذه تحية المسجد سنة وهي قائمة بذاتها، وكذلك أن الراتبة قائمة بذاتها، فلا أجمع بين صلاتين. طيب نحن نقول لك الآن لا نجمع، وانت ابيت علينا، قلت لك نصلي ركعتين تحية مسجد ونصلي ركعتين سنة الوقت، هي ما جمعنا. ضمن هذا العمل أيضا يعني. هذا الذي قلت لا أليما مختلف مع هذا. أنا أبين ما عندي من جديد. تفضل. أقول بأن تحت مسح هذه الكلمة هذه ذاتها طبعا ما جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من صلاح الفقهاء. فحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نقول له لا تجب عليك هاتين الركعتين إلا إذا أردت الجلوس، فإن لم ترد الجلوس فلا تجب عليك الصلاتين مرة بمسجد. إن نقول له إن صليت السنة الراتبة فقد أجزأتك عن تحية المسجد أجزأتك عن هاتين ولو ما نوى لم يكن دخل وحد. أنا نويت السنة الراتبة سقطت عني سقط عني وجوبها. أنا أقصد ما أقول ولو لم ينوي التحية. أي نعم، لأن التحية لا نراها الصلاة قائمة بذاتها. كيف يا أخي لو أراد أنه لو صلاة من الصلوات ليس لها سنة قبلية؟ نعم. أليس يريد أن يصلي تحية المسجد؟ هنا نقول يجب هنا إذا أردت أن تجلس فصلي ركعتين. لكن قولك إذا أردت أن تجلس مو بده يستحضر نية؟ نعم. الإرادة تكون خالية بدون نية؟ لا. فإذا طيب. سواء كان في هناك صلاة بارك الله فيك قبل الفريضة كما يقول الحنفية مثلا أنه بصلاة المغرب ما في سنة عندهم يكرهونها ويصرعون بذلك، فإذا أراد أن يصلي تحية المسجد كلمة أرادة ممكن أن نصورها بغير مفهومة ببنية، فإذا لابد أن تقترن مني لتحصل يعني لتحصل العبادة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ما أدري أنت إذا كنت معنا في التفريق في الحكم بين السنن الرواتب والنوافل. نعم. وبين تحية المسجد. نعم. الأخيرة غالبة تحية المسجد كويس، فكيف تقوم نية نافلة مقام نية واجبة؟ هذه لا تجب عليك إلا إذا أردت الجلوس، إن كانت هناك سنة راتبة قبل الصلاة. أنا فهمت عليك بارك الله فيك، لأن الإعادة هذه ما في منها فائدة، خلينا ندندن حول نقطة الخلاف. يعني أنا حينما أريد أن أجلس ألا أريد أن أستحضر في ذهني الأمر النبوي؟ نعم. وكيف يكون هذا إذا ما استحضرته كما تقول أنت؟ لا يصح العمل. أيضا لابد من استحضار النية. بصورة أخرى مثلا رجل فاته فرض الصبح في المسجد مع الجماعة فدخل المسجد فما صلى ركعتين حج المسجد وأذن وأقام وصلى الصبح سقط عنه. دخل المسجد أذن وأقام. نعم. صلى الفرض طبعا بدون سنة. طبعا بدون سنة طبعا. لما سقط فيها؟ لا ما هذا أقوى من نفس التحية، نحن موضوعنا معكوس تماما، هذا فرض، هذا جاء بالواجب وزيادة، وهذا خاصة بالنسبة لمن يفرق بين الفرض والواجب، لكن نحن وإن كنا لا نفرق لأن هذا أمر صلاحي، لكن نعتقد أنه يعني مثل ما نعتقد أنه ذنب يعني آثم من ذنب كما نعتقد أنه فريضة آخذ من فريضة، مثلا صلاة الجمعة فرضيتها آخذ من فريضة الظهر. وإن كنا نحن لا نفرق بين الفرض والواجب لأن هذا اصطلاح في المذهب الحنفي دون آخرين، لكن أعتقد أن فرضية صلاة من صلوات الخمس ليس كفرضية تحية المسجد، فهذا دخل في ذاك. نعم نعم بالنية يغني، وهذا اللي كنا عم نحكي فيه نحن، لابد من نية. إذا من صلى تحية المسجد صلاة يعني صلاها بذاتها ثم بعدها أتبعها بالسنة الراتبة هل يعني يكون صيام فعله هذا؟ طبعا يكون فعله صحيح، هذا الأفضل. يعني أنا أصور لك الآن صورة رجل توضأ فهنا يشرع في حقه سنة الوضوء، والآن نصرف ذهننا عن المسجد توضأ في بيته فيشرع في حقه يصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يصلي ركعتين سنة الوقت مثلا ثم يصلي الفريضة. هذا الرجل نفسه توضأ ودخل المسجد، هذا الآن بده يصلي ثلاث أشياء، ذاك صلى شيئين، هنا بده يصلي ثلاث أشياء: تحية مسجد، سنة الوضوء، سنة إيش الوقت. نحن هلا بنصور عدة صور أو عدة أشخاص، رجل قنوع على مذهب الأعرابي أو أحسن شوي، قال والله يا رسول الله لا أجد عليهن ولا أنقص، هذا رجل أحسن منه شوي بس ما راح يصلي تحية مسجد وسنة وضوء وسنة الوقت، بده يرمي تلت عصافير بحجر واحد. نحن نقول له يجوز لك أن تنوي صلاة تحية المسجد زايد سنة الوضوء زايد سنة الوقت، راح ينكتب له 10 حسنات على الأقل أجر تحية المسجد اللي هي واجبة عليه، زايد حسنة واحدة مقابل 100 حسنة، زايد حسنة ثانية مقابل سنة الوقت. هاي صورة. الصورة الثانية، واحد بيصلي تحية المسجد حاف، بعدين بيصلي ركعتين، إما أن يجعلهما سنة وضوء أو سنة الوقت. أحسن من هذا وهذا هو اللي بيصلي لكل نية صلاة، لكل نية صلاة بيصلي تحية بيسلم بيقوم يصلي سنة وضوء بيسلم بيقوم يصلي سنة الوقت بيسلم، هذا أفضل. فنحن كان قصدنا أن نلاحظ كما جاء في بعض الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه مر يوم جمعة بابنه يغتسل، فقال هذا غسلك غسل جنابة أم غسل الجمعة؟ قال لا غسل جنابة، قال أعيد غسلا آخر، أعيد غسلا آخر. ولعله ذكر لحديث الرسول عليه السلام في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. فشاهد أحدنا اليوم يوم الجمعة يريد أن يطبق قوله عليه السلام أن غسل واغتسل، على تفسير من التفاسير المعروفة من غسل غيره. استنى لحظة نصيحة حيبدأ بشيء جديد الله يرضى عليك. استنى تموت زي الناس اللي كانوا بيطلعوا عليها دعايات ومتعاملين في كل بلد بناها.